الحمد لله مذهب أهل البيت عليهم السلام مذهب حي. يعني الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف ما خلانا طائفين في الهواء لما غاب، إش خلانا؟ خلانا نواب، خلانا مراجع، خلانا حوزة، خلانا مرجعية، خلانا علماء نرجع إليهم فنأخذ منهم معالم ديننا. فأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى منه؟ إلى رواة حديثنا. رواة حديثنا يعني شنو؟ السيد السبزواري رحمة الله عليه في مهذب الأحكام يشرح العبارة، يقول رواة حديثنا أولئك اللي يستنبطون الحكم الشرعي من مظاني، يعني المرجع الحاكم الشرعي. اتباع هؤلاء هو امتداد لاتباع المن. لذا إخواني أقولها بضرس قاطع، سأخذوها مني مقطوعة، أي صوت، أي صوت يبعدك، يبعدك عن حوزتك العلمية ومرجعيتك الدينية وانتمائك الديني وعمقك الشرعي والفقهي، لا تأخذ به كائنا من كان، ولو كان يتكلم بعلوم الظاهر والباطن، ما له قيمة. مهم هذه تتملوها إخواني. قد الإنسان يريد يريد يريد يعرف ويتعلم وكذا، لكن يشكك، يصير عدة تشكيكات، يصير عدة شبهات. الدين واضح إخواني، إلا اللي يريد يسوي روحه، اللي يريد يسوي روحه مو واضح، ذاك ما لنا دخل به. ديننا واضح، عندنا شريعة حلال وحرام وحوزة وعلماء ومراجع وكتب وروايات، والأمر جدا جدا واضح.